ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا الاعتصام بكتابك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، باب الزكاة. لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة. اقرأ من حيث انتهينا. قل: وشروط الزكاة. أيوة. وشروط الزكاة أربعة: أحدها أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا فتباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى، وعنه لا تباح ذبيحة نصارى بني فغلو ولا من أحد أبويه غير كتابي، ولا تباح زكاة مجنون ولا سكران ولا طفل غير مميز ولا وثني ولا مجوسي ولا مرتد. الثاني الآلة، وهو أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، إلا السن والظفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين. الثالث أي فقط، لما ذكر المصنف رحمه الله وتبعه الشارع في بيان معنى التذكية وكيف يحل أكل الحيوان البري وما هي شروط إحلاله، انتقل إلى بيان شروط الزكاة. الزكاة الأصل معناها التطهير، وقد يكون معناها الذبح والقطع، وكلاهما وارد في اللغة. فإن كان معناها التطهير فهي تطيب لحم المذبوح الذبيحة وتطهره بإخراج العفونات والدم، وإن كان بمعنى القطع فهي تقطع حياة هذا الحيوان. فذكر أن للتذكية شروط، بدأها بالذابح فقال: لا بد أن يكون مسلم بالغ أو كتابي، واشترط البلوغ والإسلام، واشترط أن يكون من أهل الكتاب. فلما قال لما اشترط أن يكون من أهل الكتاب للنص الظاهر في قوله سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، واتفق المفسرون على أن معنى طعام أي ذبائحهم، دل على أن غير الكتاب لا يجوز تذكيته. فلذا قال: المرتد والوثني ومن لا دين له والمنافق من علم نفاقه، لا تصح ذبائحهم. ولما ذكر المسلم خرج قلنا غير المسلم، ولما قال بالغ، ولما قال بالغا أي فيه العقل وهو أهل للتكليف، والأولى من قوله بالغ أن يكون أهلا ذا أهلية للذبح، ليدخل فيه الصغير ويدخل فيه المرأة وغيره. وأولى من ذلك كله أن يقول: لا بد من نية، لأنه لو ذبحه دون نية لما حل الزكاة. لو وافق أن ضرب شجرة فوقع السيف على عنق شاة فذبحت لا يسمى ذبح، إنما يسمى قتل، لأنه لم يقصد. ولو خشي ولو حلف أنه كذا يفعل إن لم يذبح هذه الشاة فذبحها لأجل أن يبر في يمينه، ليس الذبيحة لا تؤكل. بدأ الآن في القسم الثاني، في الشرط الثاني، وهو الآلة، أي الآلة التي يذبح بها الحيوان المأكول لأجل أن يستطيب لحمه. فقال من شرط هذه الآلة أن تكون حادة ذات مضائن، ولا يقتصر فيها على الحديد، وإنما المنهي أن يقطع الحلقوم. سيأتي شروط محل هذا القطع، إنما يكفي أن يقطع الأوداج والمري والحلقوم بآلة حادة، سواء كانت من حديد أو غير حديد. اسمعوا ما يقول القارئ. الثاني الآلة وهو أن يذبح بمحدد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره كخشب، إلا السن والظفر، نص على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، متفق عليه من حديث رافع. هذا قوله، نص على أن السن والظفر لا يجوز الذبح بهما، هذا حديث رافع بن خديج يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا ملاق العدو غدا وليس لنا مدى نذبح بها. مدى جمع مدية، كما أن السكين يذبح بها والمدية يذبح بها، سميت سكينا لأنه يسكن بها المذبوح، يسكن يعني يرقد رقد لا يقوم منها، والمدية سميت مدية لأنها تجعل لحياة هذا الحيوان مدى، مدى يعني غاية. هذا الاشتقاق هو نوع من تدقيق ولطف في العقل ليتدخل ليعرف، وأحيانا يقود الاشتقاق فيه تكلف، وأحيانا يكون فيه لطافة وحدة ذهن وصدق في الاشتقاق، كما قال الفلوس، كما قال ذكروا في الفلوس، ذكروا في الدراهم وفي الدينار وفي الفضة، نوع من اشتقاقات غريبة لكنها لها معنى. والشاهد هنا لما قال يا رسول الله، إنا ملاق العدو غدا وليس معنا مدى نذبح بها، وهل يجوز الذبح بالقصب؟ ملاق العدو غدا، إما عرفوا قرب العدو منهم، أو بمعنى غدا في وقت قريب، وليس معنا مدى، ما عندنا شيء كافي من هذه السكاكين لنذبح بها. يذبحون بها ماذا؟ الأنعام التي معهم، أو أنهم وثقوا بوعد الله بالنصر أنهم سيحصلون على غنائم فيذبحونها، وكلا المعنيين محتمل. فهم رضي الله عنهم كانوا ينظرون، يتسابقون إلى مرضات الله، ويعلمون أن بقاءهم ونصرهم وسعادتهم في اتباع ما جاء عن الله عز وجل، فخشوا أن يسبقوا أمر الله، فسألوا هذا السؤال: إذا اضطررنا إلى الذبح وليس معنا إلا هذه الآلة، كأنهم عرفوا أن هم أيقنوا وعلموا أن ما يذبح به من آلة حديد هي العمل، هي التي يعمل بها والعمل قائم عليها، وإنما سؤالهم لو لم يكن حديد، القصب معروف، فقالوا القصب يعني تقشر منه قشرة وتسمى الليطة أو شظية، وحدها يكون وطرفها يكون حادا، قالوا هل نقطع بها؟ اسمعوا إلى جوابه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أوتي جوامع الكلم، ما قال نعم اذبحوا بها، لأنه لو قال نعم اذبحوا بها يجوز الأكل من ذلك، لقد قد يخطر على قلب السامع ممن يأتي بعدهم، لأن تشريعه صلى الله عليه وسلم لم يكن لأولئك القوم، لأنه آخر نبي ولا نبي بعده، وشرعه قائم إلى أن تقوم الساعة. قد يفهم بعض من يسمع هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بأولئك القوم، وكذلك قد يفهم بعض الناس أن الجواب لما اقتصر على هذا السؤال أنه لا يجوز أن يعدوه السائل، فلا يقطع إلا بخشب إلا بقصب. فاسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ما أنهر الدم، ما نكر، هذه النكرة وصفت بوصف أنهر الدم، ما هو نكرة شائعة مبهمة لأن ما يفهم منها، لكن النكرة إذا وصفت علم منها المقصود. ففائدة النكرة العموم، يعني أي شيء تمكن منه الذابح أن يجري الدم من المذبوح من الذبيحة فيسيل كالنهر بعد أن يقول أو مع قوله بسم الله، فكلوا ذلك فإنه حلال، قد طاب وأذن الله لكم فيه. لما قال ما أنهر الدم، يدخل فيه الزجاج وصفائح التنك، ما كان التنك ولا كان الصفائح، لكن هذه مستجدات، ويدخل فيها جميع والحجر والمروى، لأنه أما الحجر فكان في عهدهم رضي الله عنهم، والخشب بأنواعه إذا كان فيه حدة ومضاء يقطع ويفري. وكان جوابه هذا عاما صلى الله عليه وسلم، ثم استثنى أمرين، والاستثناء غالبا يكون أو هو السائق في اللغة العربية لا يجوز غيرهم، أن تستثني الأقل من الأكثر، لو استثنيت الأكثر من الأقل ما يجوز في اللغة، ما تقول فلان له عندي 199، ما يصح، لأن هذا عي في الكلام، لكن إذا أردت أن تستثني استثني القليل من الكثير، حتى في النصف أضاه بعض اللغويين ما يجوز استثناء النصف من جملة الشيء. فاستثنى صلى الله عليه وسلم ما هو معدود يعرفه الناس، قال: السن والظفر. اللهم صل عليه وسلم تسليما. علم صلى الله عليه وسلم أنه لما استثنى هذين من سائر ما يجوز الذبح بهما سيرد على خواطر المستمعين، ما السبب في عدم جواز الذبح بالسن والظفر؟ فلم يتركهم صلى الله عليه وسلم حيرا، إنما قال: فسأخبركم عنهما، أي سأبين لكم علة التحريم الشرع بالذبح لهذين النوعين. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. لما فطن كثير من الفقهاء وحملة الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما علل تحريم هذين لأن الآخر منهما مدى للحبشة، قالوا: هم يستعملون السكين والمدية فلم تحرم، فدل على أن الظفر وهو نوع من العظم إنما حرم لأجل مشابهته الكفار. ولما قالوا كذلك استعمال هذه فيه مشابهة للكفار، استعمال السكين والمني فيه مشابهة، لأنهم يذبحون بهما كما يذبحون بالأظفار، لأن رعاة البهم إذا احتاجوا إلى ذبح شيء مما يرعوا مما يكونون عليه رعاة في الرعي وليس عندهم ما يذبحون به يطيلون أظفارهم لأجل هذا الغرض، ويحنقون بها الشاة أو يقطعون شيئا من جلدها. وقال صلى الله عليه وسلم: أما الظفر فمدى الحبشة. ولما قالوا هذه فيه مشابهة للكفار وقد يعترض معترض على أن الآلات غير الظفر تستعملها الكفار، فلم نخرج عن المشابهة فلا تكون العلة مضطردة. قالوا: أما استعمالهم للمدية والسكين فلا يخص نوعا من بني آدم دون نوع، كل البشر يحتاجون إليه فليست هناك مشابهة. أما السن فقال صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم. هذا التعليل لم يراعه أكثر الأئمة، ولذا قالوا إنما علل بكونه عظم إذا كان السن مركب، أي أنه لم ينزع فيذبح به، فإذا انفصل جاز. وبعضهم عكس كالحنفية، وللشافعي قول غريب جدا أنه جعل الظفر هو من خشب أظفار نبت يخرج بالبحر أو ينبت في البر، وجعل السن سن أحد أنواع الطيب. والله أعلم بصحة نسبة هذا القول إليه. الشاهد لما علل صلى الله عليه وسلم بأن السن عظم فالتعليل لا يأتي منه صلى الله عليه وسلم إلا لبيان أن هذه العلة التي من أجلها شرع الحكم جوازا أو تحريما، لأنه تأتي العلة ترغيبا في الحكم، وقد تأتي العلة تنفيرا عن الحكم، وما كان تنفيرا عن الحكم دل على أنه لا ينبغي أن يأتيه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يجمع المرء بين العمة بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، قال: عسى أن تفعلوا ذلك فتقطعوا أرحامكم. فدل على أن الجمع بين المرأة وعمتها يؤدي إلى قطيعة رحم، لأن الغيرة ستتثاقم بينهم إلى أنهم ينفرون فيحصل فيه قطيعة أرحام بين الأسر وغيرها. فهذه العلة تفيد أن السعي في قطيعة الرحم بأي وسيلة كانت لا تجوز. وهكذا لو تتبعت التعليل، أي إظهار الغرض والباعث من تشريع الحكم، لوجدته أحيانا مما يرغب فيه وأحيانا مما يزهد فيه. فلما قال صلى الله عليه وسلم: وأما السن فعظم، قال: فسأخبركم عنها، إنما نهيتكم عن السن لأنه عظم. لما جالوا وجدنا أسعد الأقوال وأقربها للصواب من أخذ بظاهر هذه العلة، وهذه العلة لما قال أنه عظم أفاد أن التذكية بالعظم لا يجوز، والتذكية بالظفر لا يجوز، سواء كان ثابتين أو منزوعين. فإذا سأل طالب العلم قال: وما الحكمة في في جعل ذبيحة المأكول لحمه إن وجدت، إن كانت الآلة من عظم لا تجوز، لا بد أن هذه العلة مما يعني مما يعلم أن تعليل الحكم فيها إما لمصلحة أو مضرة. وما وجه المضرة فيه؟ عظم حاد سنين يقوم مقام القصب في قطع الأوداج وفري الأوداج وقطع الحلقوم، لما منع من ذلك؟ ما وجه المضرة؟ ويقال والله أعلم أن العظم إما أن يكون نجس، وإن لم يكن نجس قد يكون له عظم خنزير، عظم كلب، عظم حمار، عظم ما قتل ولم يسمى الله عليه، وقد يكون غير ذلك من أسباب نجاسته، أو يكون طاهرا لكن الذبح به يلوثه بالدم، والدم منهي عنه لأنه نجس فينجسه. فإذا سأل طالب العلم قال طيب فما وجه الضرر في تنجيس العظم؟ ويقال العظم زاد لإخوانكم الجن، فإن جن وفد نصيبين، كانوا وفد نصيبين عن الوفد الجماعة الذين انتخبهم قومهم ليقابلوا وجيها من وجهاء الناس، فبعث جن نصيبين وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا أحكام دينهم، فمنها سألوه الزاد، يعني يا رسول الله اسأل لنا ربك أن يبين لنا ما الذي يجوز لنا أكله أو يهيئ لنا طعاما. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فأوحى إليه أنكم لن تجدوا عظما ذكر اسم الله عليه إلا وتجدوه أوفر ما يكون لحما، وبعر المأكول لحمه طعام لدواب الجن، دل على أن الجن لهم دواب. فلما دعا لهم صلى الله عليه وسلم نهى القوم، نهى المسلمين أن يستجمروا أو يستنجوا بروثة أو عظم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء سأل من يتبعه قبل الذهاب إلى الخلاء أن يبغيه أحجارا ليس فيها روث ولا عظم. وهذا التعليل وجيه، وكان لهذه العلة التي من أجلها منع صلى الله عليه وسلم أن يذبح المرء بسن لأنه عظم، والعظم لا ينبغي تنجيسه، فدل على أن أي عظم ولو لم يكن سنا لا يجوز الذبح به، فلو ذبح به لما أجزأ فأصبحت مقتولة لا ذبيحة. فطالب العلم يسأل يقول قال صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر، فلما عين المنهي عنه من الآلة قد يقول أليس الأولى أو الأبلغ أن يقال ليس العظم فيدخل هذا فيدخل عين هذه في هذا العموم؟ يعني قد يأتي الشيطان فيقول للإنسان لأنه لم يفهم أليس هذا أولى أن يقال كذا، أو يقول لما لم يقل صلى الله عليه وسلم، فيقال أن تنصيصه صلى الله عليه وسلم عن على السن والظفر وعدوله عن غيرهما وإن كان أعم منهما، لبيان فائدتين: الأولى أنه إظهار واقعة عين، فإن الرعاة ما كانوا يشتملون على سكاكين ولا مدى ولا غيرهم، والحال أفقر من ذلك، ويرون أن أخذ الشاة أو الخروف أو البقر إذا علموا أن موته قريب عمدوا إلى أسنانهم وقطعوا بها الحلقوم، فبين صلى الله عليه وسلم تلك الواقعة: لئن لا تفعلوه وما فعلوه فليست ذبائحهم بطيبة ولا حلال، وأن كثيرا ما كانوا يطيلون أظفارهم لهذا الغرض، فكان فيه هذه الفائدة لبيان هذه الواقعة، ثم لبيان أن هذا التحريم لا يكون قاصر على السن، بل كل عظم كذلك وجده صاحب البهم لأجل أن ينحر أو يذبح بهيمته لا تجزي أن يعمد فيها إلى عظم. والله أعلم. اسمعوا ما يقول القارئ: ولأن جارية كعب بن مالك أبصرت بشاة من غنمه موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، رواه البخاري. طيب. وفيه فوائد. خلنا نشوف هذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم أضيف وذكر اسم الله عليه. هذه الرواية دون وذكر اسم الله عليه موجودة في كتاب الذبائح في البخاري، والرواية التي فيها الزيادة كذلك رواها البخاري في كتاب آخر في كتاب الشركة. فجئنا بالرواية التي استوفت هذه لبيان أن الآلة مع ذكر اسم الله على الذبيحة هي التي تطيب لحمها، متفق عليه من حديث. ولأن يعني عطف على الدليل الأول، لما أتى بالعموم أراد أن يبين أحد أفراد هذا العموم وأنها وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. اقرأ الحديث مرة ثانية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، متفق عليه من حديث رافع. ولأن جارية كعب بن مالك أبصرت بشاة من غنمه موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فأمر طيب. النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، رواه البخاري. ولأن جارية كعب بن مالك، الجارية الأصل فيها الحديثة السن، وفي الغالب تطلق على الإماء يعني المملوكة. كانت هذه الجارية ترعى بغنم قريبا من سلع، سلع كان جبل قريب على حافة المدينة وأقرب الجبال إليها، قال: أبصرت بشاة من غنمه موتا. أبصرت أن لاحظت أن شاة أوشكت على الموت، قد يكون الموت أجلها، والموت في كل الأحوال ذاك أجلها، لكن قد يكون الموت سبب عن آفة دخلت عليها ذاك الحين، لأن أغلب الناس يموتون من مرض، قد يكون هذا المرض مزمن وقد يكون فجأة، وأحيانا في النادر أن يموت على فجأة لم يكن هناك سابق إنذار، لا حمى ولا مرض، ولكن ما سبقته من بعض الآفات أولى بالمؤمن وأخف، وأنظر له في كتابة الوصية وتحرير الديون التي عليه وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه دل على أن ما مات من شياه من نعم للراعي فذبحها تؤكل، لا يقال هذه كان فيها مرض وهذه مريضة فيبتعد الناس عنها، لأن طهيها بالنار ونضجها يطيبها ويذهب عنها الداء، ومن علم هذا وتوكل على الله فإن الله سبحانه وتعالى يقيه، ومن عاف ذلك وأخذته وساوس ما اطلع عليه من معلومات الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فإن الله حرمه من رزق كثير. قال: أبصرت بشاة من غنمه موتا فكسرت حجرا فذبحتها به. كسرت حجرا، يعني هذه من نعم العقل، من نعم الله للمرء أن أعطاه الله عقلا يفكر به، كأنها عمدت إلى حجر فكسرت منه شظية فخرج الطرف منها سان فذبحت به. قال: فأمر صلى الله عليه وسلم بأكلها، كأنهم لأن لما فعلت ذلك وذهبت يقفون ثم يسألون حكم الله في ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تقدموا أي تتقدموا، أي لا تسرع حتى تعلم حكم الله في ذلك. فهنا قال: لا تقربوها حتى أسأل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلها، أذن لهم أن يأكلوها، أقرهم على الذبح بالحجر وليس من الحديد، ودل على أن الذبح لا يشترط فيه أن تكون الآلة من حديد حتى من غيره، وهذا جزء، وهذا أحد أفراد العام في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنحر الدم وذكر اسم الله عليه إلا السن والظفر. هذه الجارية لم تستأذن سيدها في ذبح هذه، ولا يجوز للوكيل ولا المأذون له في التجارة أن يتصرف إلا فيما أذن له الموكل أو صاحب الشأن، فإن تصرف دون إذنه ويكون عليه الضمان. فهذه تصرفت لمصلحة المالك، فدل على أن من تصرف لمصلحة المالك إنقاذا لماله أو حفظا له لا يضمن. ولو علم أحد الناس، أحد المارة، أن حيوانا مأكولا دعسته سيارة ولم يمت فأسرع وذبحها لتطيب لحمها وانتظر مالكها فيأتي فهذا تصرفه حسن، ولو وجد جدارا أوشك على السقوط وتحته أموال لا يعلم مالكها وأن إخراج هذا المال وإبعاده عن الحائط قد يؤدي إلى تلف بعضه وإبقاء بعضه ففعل دون إذن المالك فهذا تصرف حسن لا يضمن. فإذا تصرف تصرف فيه نماء للملك فمن باب أولى ذاك مقبول. فقال فيه فوائد، أي من هذه الفوائد التي ذكرنا بعضها. نعم. رواه البخاري: وفيه فوائد وفي عظم غير سن روايتان. وفي عظم غير سن روايتان، أي لو ذبح بعظم ما هو سن. لما قال روايتان ما الذي يفهم السامع؟ رواية بأن تجيز الذبيحة فتؤكل منها، ورواية بأن تمنع، ما في تقسيم غير هذا، واضح هذا؟ نعم. كذا في المحرر الفروع أشهرهما أنه يباح لدخوله في عموم اللفظ. أشهر الروايتين أنه يباح لو ذبح بعظم غير السن، أشهر الروايتين أنه يباح، قال لعموم الخبر أشهرهما أي أكثر انتشارا في المذهب أن الذبح بعظم جائز ويستساغ أكل لحم الذبيحة المذبوح. قال لعموم الخبر، خبر رافع بن خديج قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، هذا عام يدخل فيه العظم. قال هذا عام فهو أولى من أخذ تخصيص من تعميم علة السن بأنها عظم أنها خارج على ذلك. نعم. قال في الشرح وهي أصح، والثانية لا، يعني في الشرح شرح هذا الكتاب كأن المغني قال هي أشهر، وصاحب الشرح وابن عمي ابن قدامة قال هي أصح. لما قال أصح دل على أن الرواية صحيحة، ولما قال أشهر دل على أن الرواية الثانية مشهورة. نعم. والثانية لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل تحريم الذبح بالسن بكونه عظما، وهذا أولى، وإلا لا معنى للتعليل. وكتاب الله عز وجل لما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبصدهم عن سبيل الله كثيرا، دل على أن من صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله بمعنى أنه بيّن للناس أن هذه الطريقة عاقبتها كذا ولا تؤدي إلى نجاح وتؤدي إلى خسران، أو أن ذهابك إلى كذا يعطل لك العمل، وأن ذهابك إلى كذا فيه صلاح لك لدينك ولقلبك وأمتك، فهذا بيّن الله أنه يحرم عليهم طيبات. فإذا سأل السائل قال تحريم الطيبات إنما كان قبل ختام الوحي وختم الوحي به صلى الله عليه وسلم، فأي تحريم تنتظر أن يقع؟ ويقال التحريم شرعي وقدري، يحرم الله على من ظلم وصد عن سبيل الله طيبات تحريما قدريا كونيا، فيمنع أو يمتنع أن يشرب البارد، ويمنع أو يمنع أن يحتسي العسل، ويمنع أو يمنع أن يأكل اللحم وهو مما امتن الله به على عباده سواء لحم سمك أو لحم غيره، فتجده منع من خيرات لأنه ظلم وصد عن سبيل الله. وكذا إذا بين الله عز وجل قال ذلك أزكى لكم وأطهر، دل على أن من استأذن ثلاثا فلم يجب ولم يؤذن له فرجع ذلك أزكى، يزكو يعني بمعنى ينمو عمله ويطيب نفسه ويتطهر فيكون قلبه طاهر. فما علل الله به الحكم نهيا أو إيجابا إلا ويدل على أن للعلة تأثير. اقرأ. فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين، لأن الذكاة وجدت ممن له أهلية الذبح، كما لو كان المذبوح مغصوبا. فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين. إذا سأل طالب العلم قال نحن نتكلم على شروط الزكاة وانتهينا من الشرط الأول والشرط الثاني الآلة التي تحل بها الزكاة، ما دخل الآلة المغصوبة؟ يقال لأنه يبين أن الآلة التي يذبح بها لا بد أن تكون ملكا للذابح، ولو قهر بعض الناس أو اغتصبها أو سرقها ثم ذبح بها هل يقع الذبح كما شرع الله عز وجل فيطيب بها المذبوح أو لا يقع؟ قال على وجهين. اسمعوا ما يقول، اقرأ العبارة. حل في أصح الوجهين، لأن الذكاة وجدت ممن له أهلية الذبح كما لو كان المذبوح معصوبا، والثاني لأن الذكاة الذكاة عن التطييب أو القطع وجدت ممن له أهلية الذبح، وأهلية الذبح أن يكون مسلم أو كتابي ذا عقل أي ذا قصد. والذي قام بهذا له أهلية، فإذا وجدت الأهلية ما دخل الآلة في التأثير على المذبوح؟ ثم قال أشبه ما لو اغتصب شاة فذبحها، فهل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ فلما كان أغلب فتاويهم في هذه جواز أكل المغصوب إنما يحرم على الغاصب، قال كذلك الذبح بالآلة المغصوبة لا تؤثر في المغصوب، أما المقيس عليه وهو المغصوب إذا علمت أن هذا المكان مغصوب وعرضه الغاصب بأبخس الأثمان إجارة لا يجوز أن تأجره، فإذا عرضه بأبخس الأثمان بيعا لا ينبغي شراؤه، لا يبارك له فيه لأنه مستحق لا يملكه، ولا تصح إعارته ولا رهنه ولا إجارته ولا بيعه، ولا ينبغي لمن علم ذلك أن يعمد إلى أخذ هذا العقد. فالتشبيه إنما يعكس هذا القياس، لأن التشبيه قياس، أو أراد أن يقول الذبح بآلة مغصوبة جائز كما أن من غصب شاة جائز. الخلاف المغصوب إذا ذبح هل يحل للمغصوب منه إذا علم أن هذه شاة أو أخذها قهرا عنه وهو يرى فذبحها ثم قال خذ شاتك، هل له أن يأكل منها؟ أما غيره غير المالك هذا لا يجوز. ومن قال أنه لا يجوز حتى للمالك لا يجب على المالك ذلك، لأن الواجب عليه المثل، إما أن يغرم قيمتها أو مثلها، فلو رضي بالأكل منها أكلها، أما غيره لا يجوز. فالقياس في هذا ناقص. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل هل يجوز أكل ذبيحة التي ذبحها تارك الصلاة؟ إذا كان يعلم أنه لا يصلي لا تجوز، لأنه لا يجوز أكل المرتد ولا المنافق ولا الكافر ولا كذا إلا الكتابي، إذا كان لا يصلي لا تأكل ذبيحته. نعم. في الحديث الذي ذكرتموه كان أنهم كانوا يلاقوا العدو، يعني أن معهم سلاح وخاصة السيوف، فلماذا لم يذبحوا بها؟ لا، السيوف يظنون بها لأنها أعدت للجهاد وقطع الرقاب، ولو عملوها في الذبائح لانثلمت وقل حدها، والمقصد الأول أولى أن يراعى من أن يذبحوا بها شيعة. نعم. هل يمكن أن يعطى العظم للكلاب ليأكلوه؟ أن يعطى العظم تعطى للكلاب تأكلها؟ أي أخونا هذا لما علم أنه صلى الله عليه وسلم قال طعام إخوانكم الجن، ظنه أن له لا يجزى، لا يعطى للكلاب ولا للهرر ولا للحيوانات، لا يعطيها، فإنهم يأخذون ما عليها، فإذا مر عليها المؤمنون من الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، لا تزاحم في هذه. نعم. يقول إذا اغتسل أحد في المكان ممنوع الغسيل فيه كحمام الحرم مثلا، ما الحكم؟ إذا إيه؟ إذا اغتسل مكان وضوء الغسيل فيه كحمامات الحرم. لا، إذا كان الحمام عمل لغرض معين ويعلم أن الناس منتظرين ما ينبغي له أن يفعل ذلك، لأنه يؤذي غيره ولم يجعل لهذا الغرض، واستخدامه لغير غرض الواقف لا ينبغي، الواقف اللي جعله وقف للمسلمين. فإذا رأيت صنبور ماء أخرجه مالكه من داره لأجل أن من مر به يشرب، لا ينبغي لك أن تغسل به السيارة، ولا ينبغي لك أن تتوضأ منه، لأنه ما فعل هذا إلا للشرب، ما جعله لغير ذلك. واتخاذ الوقف لغير ما قصد له يخالف شرط الواقف، واستعمال غير مقصود شرعا ولا يجوز. نعم. يقول: هل ممكن نجد أهل الكتاب في زمننا الآن؟ إيه، كل من قال أنه نصراني ويهودي فهو من أهل الكتاب. يعني هذا السائل أشكل عليه أن النصارى ما يتبعون تماما إنجيلهم، ما لليهود؟ فيقال عدم الاتباع موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخالفون وينكرون ويشركون ويكفرون، والله ذكر ذلك ويؤخذ الأمر على ظاهره. نعم. يقول: تأثر بعض الطلاب في المدارس بالقنوات الفضائية وأصبح عندهم لوثة فكرية، وهم يجادلون ويثيرون هذه القضايا، فهل نجادلهم من باب التوضيح أم نمنعهم لئلا يثيروا الشبهات؟ ما فهمت، لكن كأنه يقول إن الأطفال يخرجون بأفكار ويطرحونها أمام أولياء أمورهم فيسكتونها، يقول: لا لا تتكلم، هذا ما يصح. إذا بدأوا يقول إما أن تبين لهم أو امنعهم من المشاهدة، والمشاهدة لها تأثير، فإن اضطررت إلى أنهم يشاهدون لا بد أن تبين لهم ما يرد في خواطرهم، وإلا سينشؤون على أفكار تخالف أمر الله وعلى تعظيم ما يرونه من هذه الصور والمرئيات، حتى يظنون أن فلان قادر على ما يقدر عليه الله، وأنه يفعل في الكون ما يفعله الله. هذه خطيرة، إما أن تبين لهم أو امنعهم، ما يصح السكوت على ذلك. نعم. يقول: ما أفضل عمل من أعمال القلوب؟ ما أعمال القلوب تعرفون ما هي؟ أعمال القلوب فيها تروك وبعد، وفيها إيمان وعمل. القلب له عمل كما أنه يعلم، علم وعمل. أما علم القلب فيعلم أن الله المتفرد في الكون بالتصرف، فلا تعتمد على فلان ما يضر ولا ينفع، ولا تثق فيما عند فلان فإنه لا يرزق ولا يمنع، ولا تخشى من شيء فإن الأجل بيد الله والنفع والضر بيد الله. علمك بذلك هذا علم القلب. وعمل القلب ما هو؟ أنه إذا قيل لك لا تخرج، لأنك لو خرجت ما تجد من يطلب منك العمل، فتعجز وتعلم أن الله عز وجل بعد علمك بعدما وقر في القلب أن الله هو وحده الرزاق، تذهب ولا تطيعه. أنا أضرب مثال فقط، وإلا الأمثلة لا تحصى. فعلم القلب غير عمل القلب، هذه تختلف درجات. وأما التروك الحسد والبغي والظلم والعدوان وتمني إزالة النعمة من فلان والمنافسة في الشر وما إلى ذلك والضغينة والأحقاد، فهذه ابتعادها بعد أن تعلم مضرتها وتتركها من أجل الله، قد تتركها لا من أجل الله لأنك لم تحصل عليها. كالمال، المال ارضى بما قسم الله لك واسعى بما فرضه الله عليك، الزيادة في ذلك غير مطلوب، وإلهاء ومضيعة. فإذا علم الإنسان ذلك وسعى فلم يجد إلا قوته وما يقيم به الحياة، وتمنى أن يكون مثل فلان وفلان، فلما عجز جلس بين الناس يذم الدنيا وكثرة المال وما إلى ذلك، وليس ذمه إلا من عجزه لأنه ما تحصل عليها. فمن ذم الدنيا وطالب في الزهد ما يؤجر عليه إن لم يكن القصد منه إنما فعل ذلك لأجل الله مو لأجل عجزه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.